هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. كل الفضاء، محمد كمال سالم. كان الشاب ابن 19 على يقين أن وجوده بتلك الزنزانة مجرد خطأ غير مقصود، وكان مبعث خوفه فقط أن ينسى هنا وحيدا، ينكفئ كل ليلة تحت نافذة محبسه البارد، يستجدي غفوة ويلتمس ساعة واحدة من ليال طويلة نامها قرير العين في بيتهم، ومع كل أول ضوء يأتيه على نافذته عصفور جميل في زرقة السماء يغرد ويلتقط الحصى المتناثرة حول قضبانها. أصبح ينتظره، وما كان العصفور ليخلفه، وكلما أتاه حاول أن يقترب منه، لكن العصفور يطير بعيدا فيحزن. تمنى لو بقي عنده هذا العصفور، واعتملت برأس الشاب فكرة اقتناء العصفور، فيحتال حيل الصغار ويدبر قفصا ويفخخ للعصفور ليلا ويقبض عليه صباحا. زج به في القفص منفردا وراح يراقب صدمة سجينه الصغير وهو يحاول أن يطير، وفي كل مرة يرتطم بقضبان القفص الجريدية ويهوي إلى قاعدته، فيوحي له هذا المشهد ويقول: ها أنا قد أصبحت سجانا. وفي اللحظة ذاتها يدفع السجان باب الزنزانة ويلقي للشاب طعامه ويقول له ساخرا: ها أصبحت سجانا أيضا أيها الصغير. ينظر الشاب للعصفور قائلا: أسمعت؟ سأحررك عندما يطلقون سراحي. أتراهم أيها العصفور لا يعرفون أن أبي يكد ليل نهار من أجل معيشتنا؟ أبي يضع في كفي كل صباح يسير قروشه، وما زال يلقنني: استقم كما أمرت. وأمي لهف قلبي للهفتها علي، ما بالها الآن؟ وهي التي لا تغفو حتى تدثرنا أنا وإخوتي، تلوك كل يوم الكفاف، ولكنها تصب الأحلام والأمان الطيبة في أواني طعامنا. يصيح العصفور غاضبا لا يأبه لكلام الشاب ويحاول أن يطير، فينتهي إلى ما انتهى إليه في كل مرة. يسكن العراق بين العصفور والشاب الذي وجد أخيرا ما يسري عنه، فراح يدبر للعصفور إناء سقايته، يوفر له بعضا من طعامه الرديء الذي ارتضاه العصفور بعد حين. وتمر الأيام وتكثر حتى صارت أسابيع يذبل العصفور، لكن الشاب يتجاهل هذا الذبول ويؤثر صحبته على أن يطلقه. الأسابيع كثرت وصارت أشهرا، العصفور ينزوي مهزوما في قفصه، والشاب ينكفئ أسفل النافذة يرقب آخر شعاع للشمس ينسحب خلال قضبانها، ومع آخر ضوء يقترب من عصفوره السجين قائلا: طال الوقت رفيقي وأصبحت لا تغرد، تجاهلت محنتك وأشركتك محنتي في غرور، سامحني، في الصباح أطلق سراحك. وفي الصباح صخب وضجيج كبيران، طلقات نارية كثيفة تدوي في كل اتجاه، صياح وصراخ يأتي من كل صوب. الشاب يثب وثبات متتالية، محاولا أن يستطلع الأمر من خلال النافذة. يصدم باب زنزانته بعنف، ثم يفتح بكامله، يناديه مناد: أهرب أيها السجين. يرتبك الشاب لا يدري ماذا يفعل، يهرول نحو باب الزنزانة، يعود مسرعا حيث العصفور يحرره قائلا: أهرب أيها السجين. ويهرول ثانية تجاه الباب، يلقي نظرة أخيرة على العصفور فيجده كلما حاول الطيران طار حتى ارتفاع القفص الذي قد تحرر منه، ويهوي إلى الأرض، ثم يجد مرة أخرى في الطيران فلا يتجاوز مثل محيطه، وينتهي إلى أرض القفص. يضطرب الشاب، يدور حول العصفور حائرا، يحاول أن يتجاوز باب محبسه فلا يستطيع، وكأنه وقد أصبح القفص والزنزانة للسجينين الصغيرين هما كل الفضاء. كنا مع قصة كل الفضاء للأديب محمد كمال سالم، ومعنا للتعليق عليها الناقد الكبير الدكتور حسام عقل، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، المشرف العام على ملتقى السرد. أهلا بحضرتك دكتور حسام. أهلا بحضرتك. معنا أيضا الأديب الأستاذ محمد كمال سالم صاحب هذه القصة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، كل سعادة والله. أهلا بكما في أولى حلقات هذا البرنامج الجديد. نبدأ أولا بتعريف الأديب لنفسه، تفضل. محمد كمال أديب قاص، خريج جامعة الأزهر كلية أصول الدين، بشتغل في الأعمال الحرة فقط. وهذه فرصة مستمعي الكرام لنعطي الأستاذ محمد كمال سالم حقه، لأنه من أول المبدعين الذين طالبوا بهذا البرنامج، ونبارك له بظهور أولى مجموعاته القصصية والتي تأتي تحت عنوان كل الفضاء بنفس عنوان هذه القصة. مبارك لحضرتك، وإن شاء الله في انتظار مجموعات وأعمال كثيرة وجديدة إن شاء الله. شكرك يا فندم، شكرا جزيلا. الإبداع الفني جزء من تكوين حضرتك منذ البداية؟ من الصغر سعادتك، يعني من وإحنا طلبة وإحنا بنذاكر ونسحب الترابيزة للبلكونة، وساعة الشروق الواحد يبدأ قريحته تشتغل ويكتب. طبعا في تطور من الصغر، لما الواحد بيكبر ومع القراءة بيقدر يحسن من نفسه. هل هناك دراسة للقصة كتكوين أدبي؟ لا أبدا خالص، هي دراستي في الأزهر بس هي اللي كانت دافع لي، ودراستي للغة العربية في جامعة الأزهر. نعم. إذن الدكتور حسام عقل سمع معنا القصة. هل يمكن أن نقول دكتور حسام إن البطل الأول في هذه القصة الفكرة الفلسفية؟ دعيني أولا أوجه الشكر والتقدير على هذه النافذة الفنية الإعلامية التي تطل بالفعل على الأدب القصصي، وأنا أعتبر أنه أنشط الأنواع أو الأجناس الأدبية في خارطة الإبداع العربي حاليا. نحن نحتاج بالفعل إلى قصة قصيرة تتمتع ببناء فني ناضج ومختمر، وبالتالي أنا أثمن غاليا فكرة البرنامج وأن تقدمه الإعلامية الأستاذة جيهان الريدي. شكرا. كما أثمن غاليا هذه القصة القصيرة التي بالفعل نجحت في أن تحقق العناصر الجذرية للقصة القصيرة، منها اكتمال البناء الفني، التعامل مع أشراطه الفنية، الزمان والمكان. وإن كان الشيء الوحيد الذي أراه يعني شحب بعض الشيء هو الجملة الحوارية. نعم. لأنه اعتمد بصورة جذرية على بلاغة السرد التي تتواثب فيها الوقائع والأحداث، يأخذ بعضها بحجز بعض، كما اعتمد أيضا على بلاغة اللقطة، وبالتالي كانت الجملة الحوارية ملخصة أكثر منها مطروح. لكن أشاطر حضرتك الرأي أنه فعلا البطولة تنعقد الفكرة أساسية: من الذي يصنع القيد؟ هل يصنعه الآخر الذي يعيش خارج الجسد، أم نصنعه نحن بأنفسنا؟ هذه فكرة فلسفية تخضع لنوع من التأمل الذهني، لا أستطيع أن أقول إنه يمكن أن يدعى للفكرة غدارة الاكتشاف، لكن المعالجة الفنية نجحت في بروزة الفكرة بصورة فنية أتصور أنها كانت سائغة للمتلقي. نعم دكتور حسام عقل، يعني القص والحكي موهبة عند الإنسان بطبيعته، سواء كان ذلك إبداعا أو استماعا، لكن نحن نعرف أن القصة القصيرة لها شروط: الفكرة شرط، السرد، الحوار، اللغة، الصياغة أيضا شرط، لكن هل واحد من هذه الشروط له القيمة الكبرى بالنسبة للناقد حين يقيم قصة معينة؟ يعني أحييك على هذا السؤال، وهو سؤال يعني يجمع في باعه أطروحات وكتبا ينبغي أن تدار حول فن القصة. لكن هو حضرتك أشرت إلى فكرة جذرية، إنه في عالم القصة القصيرة بالخصوص والقص بالعموم أو ما يسمى ناراتيف أو السرد، لا يمكن أن يكون الفوكس أو التبئير على عنصر فني واحد. لو أن كاتبا نجح مثلا في أن يضع مادة خاما جيدة، أقصد جسم الوقائع والأحداث، ثم لم يتح له أو تقيد له حظوظ أن يعالجها فنيا بصورة طيبة، لن تكون القصة ناجحة. لا يمكن أن يكون الجزء أهم من الكل. قصة كل الفضاء للأستاذ محمد كمال سالم نموذج جيد لهذا الاكتمال بين العناصر الفنية. أولا تخير فكرة مهمة جدا أو تيمة الحرية أو رفيف الأجنحة، هذا أول توفيق في الاختيار. رقم 2 اختار تضييق شريحة الشخوص، فتوقف عند شخصيتين وحيوان أو طائر في تقديري تم أنسنته. يعني الطائر هنا خلعت عليه الخلع الإنسانية، يستطيع أن يحاور أن يفهم قيمة الحرية، وأيضا يعني للأسف وجعله محرك للأحداث بالضبط، وبالتالي هذا أيضا مثل ما يسميه هانز روبرت ياوس كسرا لأفق التوقع، لأننا شخصيا تصورت وأنا أقرأ أن العصفور سيحرر هذا الشاب من قيده وسينجح في أن يلقنه معنى الحرية، ففوجئنا أن العكس هو الذي حصل في تذييل القصة. العصفور هو الذي لم يستطع رغم فتح الباب، وهنا الرمزية التي أوغلت في تجسيد مساحة الفكر ووصلت بها إلى أقصى أطرافها، إنه هذا فتح له باب الزنزانة وهذا فتح له باب القفص، وكلاهما لم يستطيع بعد هذه السنوات أن يتحرر، يعني اختار القيد الاختياري. أحيي أيضا على استخدام عنصر الإيقاع، لأنه استخدم هنا الإيقاع اللاهث. الإيقاع هنا لم يمهل المتلقي دقيقة واحدة لالتقاط الأنفاس، والإيقاع اللاهث بالمناسبة يعني اختيار في نوع من الوعورة الفنية. لكن أشهد أنه يعني نجح، إذا لم يكن الأديب متمكنا ضاع منه بالتأكيد، لأنه الإيقاع اللاهث سلاح ذو حدين. هذا النوع من الإيقاع لا يجيده كثيرون، فأنا في تقدير الخاص أنه استخدم الإيقاع اللاهث بمهارة وبطأ في مساحة واحدة عندما بدأ الشاب يفكر في وضع العصفور في القفص. يعني الشاب يقول هنا بما يشبه الانتشاء السادي: أصبحت الآن سجانا، مع أنه الشاب نفسه يعاني مما يعاني منه هذا العصفور الآن. وهنا بلاغة الفكرة. أشيد أخيرا في الأداء الأسلوبي، تمتعت القصة بالسلامة اللغوية فيما يقرب من 98% من جسمها اللغوي. طبعا في النهاية أيضا في نوع من الانترتكستواليتي أو التناص مع القرآن، فاستقم كما أمرت. استخدام الجملة القرآنية بإشعاعاتها هو نوع من النجاحات التي تضاف إلى الأرصدة الأسلوبية. وبالجملة أتصور الأستاذ محمد كمال سالم قدم بطاقة تعريف جيدة بمهاراته وأرصدته في كتابة فن القصة. شكراً دكتور حسام، هي شهادة في حق الأديب الأستاذ محمد كمال سالم. وللأديب محمد كمال سالم تعقيب على تعقيب الدكتور حسام عقل. أشكر الدكتور طبعا حسام عقل إنه إدى القصة حقها وأكتر كمان. أنا ما كنتش منتظر إن هي تنال إعجابه بهذا الشكل، وهي القصة بالنسبة لي أنا قصة رمزية عن الحرية، وقد وصلت الفكرة بأبدع صورة وأروع تعبير. شكرا لحضرتك. شكرا يا أستاذة، شكرا جزيلا. إذن هي مستمعي الكرام شهادة في أولى حلقات هذا البرنامج من الدكتور حسام عقل، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، المشرف العام على ملتقى السرد، شهادة تميز للأديب محمد كمال سالم في أول إطلالاته في هذا البرنامج. أشكركم يا فندم. كل الشكر والتحية لكما، الناقد الدكتور حسام عقل. شكرا. الأديب الأستاذ محمد كمال سالم. شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.